عرفها من مناهج وإعلام. وبإمكانكم أن تنظروا في المناهج عندهم حتى في دول مثل السويد ومثل ألمانيا، وكيف تصور المسلمين، وكيف تصور العلاقة مع المسلمين عبر التاريخ. فلماذا نحن فقط من دائما نعيش دور الضعف ونعيش دور استرضاء الآخر؟ حتى خطابهم الإعلامي إذا أراد أن يظهر المسلمين بصورة طيبة، وأخشى والله أن يحصل شيء من هذا في الأيام القادمة تعليقا على هذه الحادثة، يأتون بمسلم ويجلسونه، ويأتي المذيع والمذيعة، وعندهم تعمد حقيقة أنه دائما في الغالب يكون هناك مذيعة مع الإنسان المسلم حتى لو كان متدينا، قلة احترام. المذيع والمذيعة ثم يجلس وكأنه في مجلس تحقيق مخابراتي، أنت بكذا، أنت بكذا، أنت بكذا، وهذا يجلس يدافع يدافع يدافع يدافع يدافع، ثم بعد ذلك انظروا أظهرنا لكم الوجه المعتدل من المسلمين، أو الإسلام جيد ولكن هناك أيضا متطرفون وهناك كذا. من السفه ان تاتي وتعلق وتقول لا، نحن لا ينبغي ان نتهم دوله صديقه وكذا، يعني هذه التفاهه، هذه التفاهه ورقص بارد على الجثث. طيب، هذه تذكرون حادثه شارلي ابدو، حادثه شارلي ابدو، وكيف أن كثيرين وضعوا علم فرنسا، حتى وضع على بعض الأبراج الكبيرة في بعض البلدان، وذهب رؤساء العالم وشبكوا أيديهم ضد الإرهاب الإسلامي. طيب الآن اكتشف أن هناك شيء اسمه إرهاب نصراني مسيحي، وهذا ليس اكتشافا جديدا، هو شيء معروف، ولكن هذه الحادثة في هذه الأيام صار لها، الله المستعان، وهذا العدد الهائل الذي قتل. هل سيحصل هذا؟ هل سيحصل الزخ الإعلامي؟ هل سيتحدث عن تاريخ الحروب الصليبية، عن الكتاب المقدس وما فيه، عن عن عن عن عن عن؟ لا، لأن هذه الأمور من صلب الثقافة الغربية، وإذا حاكمناها فمعناه أننا سنحاكمهم، هؤلاء أنفسهم الآلهة عند كثير من الناس، حتى ليبراليهم علمانيهم ملحدهم، هو عندهم امتداد ثقافي تجاه هذه الأمور. بل لو حاكمنا التراث العلماني العلماني أو اللاديني سنجده أكثر توحشا. هذه ليست هي الحادثة الأولى الفاجعة، فقد رأينا مثلا حادثة هذه هديلها شملون التي قتلها المجند الإسرائيلي، أيضا قبلها الحرم الإبراهيمي الذي نساه كثيرون، اللي قامت بعض الطوائف اليهودية المتطرفة وقتل الناس في المسجد. هذه هديل قتلها المجند الإسرائيلي هكذا، على يعني أنه خاف من نقابها وكذا قتلها مباشرة ثم سقطت. في العادة عندنا التيارات النسوية وغيرها وغيرها وغيرها، إذا كان هناك رجل يؤذي امرأة فالكل منهن تهب. لو كانت هذه التحرش لإنسانة متبرجة أو غير ذلك أو إلى آخره، لكان أي تبرير أو أي محاولة لإلقاء باللوم على هذه الإنسانة ولو بنسبة 1% تقابل بهجمة شرسة منهن، تقابل بهجمة شرسة منهن. بيد أنه في هذه الحادثة أغلقت الأفواه، حادثة الأطفال الأفغان الذين قتلوا في مسابقة تحفيظ القرآن وما اعتذرت أمريكا، ما يحصل في الباغوث، ما يحصل في عموم الشام، ما حصل. المدنيين ضرب بالفسفور الأبيض، من يسم المدنيين اللي يسمونهم مدنيين، كيف يتم تحرير المدن من يسمونهم إرهابيين؟ كيف يتم تحرير هذه المدن؟ يتم بقتل نصف أهلها تقريبا، وتشريد من يمكن تشريده منهم، لأنهم لا يستطيعون أن ينزلوا إلى الأرض ويقاتلوا، لا، فماذا يفعلون؟ يبيدون خضراءهم ويحاصرونهم ويجوعونهم ويقصفونهم يقصفونهم يقصفونهم يقصفونهم، ثم بعد ذلك تأتي الاحتفالات بالنصر وبتحرير المدن من أهلها.